الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هذا الدرس الأول من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. إن شاء الله سيقوم بشرح هذا الكتاب الماتع شيخنا الكريم الحبيب الشيخ عبد الله الزغلول. أهلا وسلا بك شيخنا، منور والله، منور الدنيا كلها. الله يحفظك يا رب. شيخنا، قبل ما إن شاء الله نشرع في قراءة هذا الكتاب، إن شاء الله عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه العقيدة. أهم يعني كتير بنسمع لابد من دراسة العقيدة، أول ما تبدأ ابدأ بدراسة العقيدة، هي يعني إيه العقيدة أصلا وابدأ إزاي وأهميتها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. بداية، هو بسبب الحال التي وصل إليها كثير من أبناء المسلمين، يعني انعزال الكثير واهتمامهم بشؤون العلو في طلب العلوم الدنيوية والثقافية، وبعد الكثير بسبب مشاغل الحياة والضغوط عن دراسة علوم الشريعة، صاروا يفقدون كثيرا من المبادئ اللي كانت عند السلف. بعض الأساسيات كانت عند السلف هي الآن ليست من الأساسيات بفعل تطور الفكر والضغوط التي حدثت على المسلمين وما حدث المسلمين من تأخر في هذا الزمان. فكان العقيدة عند السلف في العصر الأول كانت أمر مستقر من نصوص الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الأمر، ينقل عن الله تبارك وتعالى القرآن، يوضح ويفصل بلسانه السنة، فإذا بالصحابي البسيط يفهم الحوار، يفهم معنى الكلمة، فيستقر الفهم عن الله أو عن الرسل أو عن الكتب أو عن الملائكة أو حتى عن الجن والشياطين أو عن القدر أو عن اليوم الآخر، فيستقر الأمر بلا اختلاط، بلا فهوم زائفة، بلا تدخل من فلسفة اليونان ولا الأفكار العلمانية أو الليبرالية وكذا، ما كان هذا ولا كان له مسوغ أصلا. الطهر من اللغة العربية الفصيحة، وأتاهم كتاب بلسان عربي مبين على أفصح خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأمر سهل ميسور. ولما كان الأمر ربما استشكل على البعض عمق معنى معين، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له ذلك، انتهى الأمر. صح. ثم بعد ذلك اتسعت دائرة الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنكب النكبات وأشد المصائب على هذه الأمة، موت نبيها صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. خلفه أصحابه العدول، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإذا دائرة الأمة اتسعت ودخل على العرب العجم، وتعلموا لسان العربي لكن ربما كثير منهم ليس على نفس الإتقان، فلم يفهم عمق اللغة ولا مدركات تنزيل الخطاب، فصار الأمر يعني ربما يشكل على كثير من الناس بسبب أن هذا ليس لسان الذي تربى عليه، فصار ثم إشكالات. الشاهد في ذلك أنه بعد أن جمعت السنة في عصر عمر بن عبد العزيز، وهو أبهى عصور جمع السنة، ثم توالى الأمر بعد ذلك إلى تمامها، بدأ الذين يجمعون السنة يعني يصنفون جمع السنة ويرتبونها على محاور. بعضهم صنف المسانيد فجمع على ترتيب الصحابة، وبعضهم جعلها سننا بمعنى كتاب السنن، معنى الذي يحوي أبوابا فقهية أو على ترتيب الكتب الفقهية المعهود. ومن جملة ما كان يجمع في هذا سواء في الصحاح أو المسانيد أو السنن، كان يجمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مفصلا على لسانه أو مفصلا على لسان أصحابه مما يتعلق بالإيمان بالله وما يحتويه من مسائل، هذا المعنى العظيم الجليل، والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، فصار ذلك يصنف وحده منفردا فيما يسمى بالعقيدة. ما هي العقيدة؟ كويس جميل، ما هي العقيدة؟ العقيدة أصلا كمصطلح لغوي في اللغة قالوا هو من العقد والربط والإحكام والتوثيق والنية وما يدين العبد ربه به والواجب عليه، يعني هذه اللفظة مشتركة لمعاني كثيرة جدا ومتشعبة، ولذلك لا يكتفي في مثل هذه المعاني التي يعني اللغة لا تكون قاطعة فيها، نحتاج إلى معنى يتفق عليه علماء الفن ده. فلو قلنا أن العقيدة فن أو علم من العلوم، فنحتاج إلى المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أي اتفق عليه علماء هذا الفن أو التخصص. فنقول علماء العقيدة لما تكلموا عن معناه قالوا هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر الغيبيات والقطعيات اليقينية. يعني هو جملة اسم لما يكون في صدرك مقطوعا به لا مجال للتردد فيه. فربما يكون العقيدة هذه عند بعض الناس في كفر، لكن أنا لما تكلمت عن معناها اصطلاحا أي عند علماء عقيدة المسلمين، إنما ممكن يكون الإنسان عنده قطع لازم لا يتطرق إليه شك في النبوذة هو الإله، هذا يسمى معتقد أيضا، يعني عند القوم يسمى عقيدة، لكن ثم عقيدة صحيحة وعقائد باطلة. كما أنه بعض الناس ربما يعني الشيخ أحمد سمع ذلك يقول لا تسمي غير الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، فما سوى الإسلام لا يسمى دينا، وهذا الحقيقة خطأ، لأن الله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين، فسمى ما لهم دينا. إذن ليس مجرد اصطلاح إن هذه عقيدة إن تكون فاسدة، لا، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون فاسدة. كيف نعرف؟ نحلل ما المراد بالعقيدة، قول لي اعتقادك إيه، أنا أعتقد في الله كذا وكذا وكذا وكذا، إذن أزن ذلك على ميزان الكتاب والسنة، إن راجح مع الكتاب والسنة إذن هو إيه؟ عقيدة صحيح. إن خالف عقيدة باطلة. إن اتفق في شيء وإن خالف في شيء قبلنا ما وافق فيه الكتاب والسنة ورددنا ما خالف. جميل. تمام؟ جميل. فهذا أصل أو ميزان فهم العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة. كويس. أهمية بقى دراسة العقيدة، يعني حقيقة اللي بيسمع حضرتك دلوقتي يقول لك طيب أنا هستفيد إيه بقى من دراسة العقيدة؟ جميل. أنا لا أعلم عصرا من العصور يحتاج المسلم فيه إلى فهم العقيدة الصحيحة من هذا العصر. على مر الزمان منذ أن نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى هذه اللحظة لا أعلم عصرا من العصور هو أكثر تحفيزا للمسلم على دراسة عقيدته من هذا العصر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاصر وعايش كثيرا من الأفكار الباطلة ورد على كل ما تعرض له من فكر، فرد على النصارى ورد على اليهود وكذلك رد على الدهرية، القرآن نزل ردا على الدهرية ونوع من الفلاسفة الملاحدة، وألوان من الإلحاد، وإن كان الإلحاد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقعدا له ولا مؤصلا لسيما في جزيرة العرب، ربما كان عند أهل اليونان لكن عند جزيرة العرب، لأن اليونان لا نعلم علومهم بهذه الدقة وهذا التفصيل إلا في عصر المأمون ابن هارون الرشيد ثم ترجم لما نقل لنا هذا وترجمت، وقيل أبو جعفر المنصور كان ممن يحب ذلك أيضا، لكن الذي نعلم أنه كان ينقل ذلك بشرها وكثرة هو المأمون. وقد ورد عن بعض أهل العلم في ذلك أمرا أنهم يعني من كثرة ما نقل المأمون أنه قال لا أظن أن الله يغفر للمأمون فعلته، يعني أن أفسد على المسلمين عقائدهم. لماذا؟ لأن هذا أمر شين يكون عندك النور الصافي المبارك الذي يضيء لك الدنيا والآخرة فتتركه إلى ظلمات أناس، إلى ظلمات أناس ما كانوا يعبدون الله أصلا، يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وقرر هذه الكلمة عدد من علماء السلف، أن فلاسفة اليونان ما كانوا يعبدون الله ولا آمنوا بنبي ولا رسول، فكيف يكون معهم عليه من فكر مظلم حكما على عقيدة المسلمين. الشاهد في ذلك أن في عصر النبوة كانت الأفكار وكان رسول الله، ويكفينا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ضياء لمن حوله ولمن جاء بعده، لكن لا شك كلما الأمة تنكب على مصادر غير مصادر النور يظلم الأمر في عينها ويصير أكثر سوداوية، فخير وبركة هذه الأمة في أولها وشؤمها في آخرها، نورها في أولها وظلمتها في آخرها، فكلما تبتعد عن هذا الأول تصير الأمور مظلمة، يصير العلوم أكثر تعقيدا، كلما دخل على علم أصول الفقه وعلى العقيدة علم الكلام، يعني دخل علم الكلام وعلى أصول الفقه فجعله مستصعبا، يعني كثير من طلاب العلم ربما إذا سمعني يعني تذكر في أول أيام شقائه مع فك رموز مصطلحات أصول الفقه، مع أنه علم ماتع ويكفيك أن تقرأ الرسالة للشافعي مؤسس علم أصول الفقه فتستمتع. ما الذي حدث بعد الشافعي؟ دخل عليه علم الكلام فأفسده، دخل على العقيدة فأفسدها، دخل حتى على اللغة فأفسدها، التي هي لسان العرب وليس الفلسفة اليونان. فالشاهد في ذلك أن هذا العلم لا نقول بأنه فاسد بإطلاق، لكنه أفسد أكثر مما أصلح. ولذلك كان هناك دعوة يعني جميلة جدا عند كثير من علماء المعاصرين أن يحدث نوع تنقية لهذه العلوم من هذه الشوائب، وتعود إلى صفائها الأول اللي هي التعلق المباشر بالكتاب والسنة. الشاهد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يعني تصدوا ببراعة وبلسان فصيح وبعقل مستنير واضح صريح للأفكار المحيطة، فضحضوها، وما كان يقوم لمخالف قائم، لدرجة أن المعتزلة ما قاموا في عصر الدولة العباسية إلا لأن المأمون كان قد تربى على حب الفلسفة فقط. إنما الأمين اللي هو محمد الأمين الذي قتله المأمون، أرسل له جيشا فقتله أخوه محمد الأمين، كان سنيا كأبيه هارون الرشيد، وكان يدحض البدعة، وكان هارون لما سمع عن ثمامة بن الأشرس وأنه يقول بمقام، كان جهميا، فكان يقول بمقالة شديدة على القرآن، قال لو أدركته لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد لأحد قبل ذلك، يعني من شدة ما استوحش منه وبشع منه. ومع ذلك ورد أنه لما لقي هارون أنكر وكذب من نقل عنه ذلك، وأخذ يمازح هارون كالمهرج حتى يعني ترك هارون، فلما قيل له قال الرجل لم يظهر ما نقلتم عنه، يعني كأنه عدل أن أخذ منه ما قال. الشاهد في ذلك أن هذه الأمور صارت تزداد ظلمة وشراسة، صارت الأفكار التي لم تعرض عليهم تعرض على أهل زماننا، يعني صار الآن مؤسسات ضخمة للإلحاد، والإلحاد القديم والجديد الاثنان يجتمعان في هذا العصر. تمام؟ الإلحاد القديم كان مبني أكثر على الفلسفة وبعض الأفكار الفلسفية، الإلحاد الجديد مبني على العلوم، وإحنا بتوع العلم والتنوير وكذا، وإحنا الحضارة، وإحنا النظريات العلمية، فصار التلبيس هذا لأنه كذب أصلا، لأنه لا انفكاك بين العلم والدين، بل الدين الصحيح هو الذي يؤدي إلى العلم الصحيح. تمام؟ ويحرسه ويحفظه ويضبط معاييره. الشاهد في ذلك أن هؤلاء صار لهم مؤسسات تدافع عنهم، ثم يبثون أفكارهم للمسلمين، ولا أقول للمسلمين وغيرهم، نعم يفعلون لغير المسلمين، لكنه ليس هناك دين يحفظ حماه ويحفظ حما الناس وعقولهم مثل الإسلام. ولذلك هو كما قال ريتشارد دوكنز وغير الوراعي الإلحاد الأول الآن، قال إن أخطر دين على البشرية هو دين الإسلام، وحقا مصيب، وليست الخطورة دائما شرا، إنما هو أخطر بمعنى أنه مكمن قوة، فعلا لا يستطيعون أن ينالوا من الإسلام مثل ما نالوا من غيره من الأديان، لأنه دين الحق، والله عز وجل هو الذي يحفظه. الشاهد في ذلك إن هذه الأفكار الإلحادية، ضف إليها البوذية وما نتج عنها، الآن مطروحة على الساحة، الإنترنت في كل شيء، الهندوسية وما فيها، حتى الأفكار التي كانت في عمق الجبال في التبت وغيرها من هذه البلدان صارت الآن مطروحة بقوة. أفلام المعتمدة على الأكشن الصيني والحاجات دي مروجة لأفكار البوذية أو أفكار أولئك القوم الذين يعني اللي هي بيسموها الديانات المشرقية، حتى الكرتون هذا غارق في ذلك. فإذا الأمر مسلط على الأطفال وعلى النساء والأفكار النسوية والأفكار التحررية والرجال والشباب، أمر شديد الخطورة، فلا بد لك من مخرج. عليك نور. طيب لازم مخرج. أنا كيف أخرج من هذه الظلمة؟ بنور. صحيح. ما النور؟ ما قرره الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم في العقيدة الإسلامية، أي في الذي يعتقده العبد إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك في معرفة الله وما تعلق به من مسائل. جميل. يعني الإنسان إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة لابد من دراسة العقيدة، لا شك. لكن ربما يخشى الإنسان، إذا أنتم تعرضون للتكفير والعذاب، أنا ما درستش يبقى كافر في عينكم هالك. لا، دراسة عن دراسة تفرق. ثم فارق بين الحد الذي لا يستطيع المسلم جهله، والأمر الثاني اللي هو الدراسة التأصيلية لطلاب علم العقيدة. فثم فرق بين هذا وذاك لا شك، والله عز وجل لا يكلف الناس على السواء، بمعنى أن بعض الناس عقله يستطيع أنه يستوعب العلوم الثقيلة والعميقة، وبعضهم كالأعربي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز. أيوة. انظر لهذه الخفة الجميلة، رجل يرى قدره صحيح. ويريد الخير. صحيح. فكأنه يقول يا رسول الله أنا ما أستطيع كل هذا. كالذي قال لا أحسن دندنتك ولا دندنتك. باللغة بتاعتنا كده هات من الآخر. صحيح. يعني كلمتين فيهم الشفة زي. فشاهد في ذلك أن ثم دراسة عقيدة تجعل أمر أو تجعل المسلمة شريح السطر. يعرف عن ربه وعن أسماء الله وعن صفات الله، يخاطب الله بما يعلم. يعني بعضنا ربما يدعو الدعاء وهو يعلم البركة التي تترتب عليه، لكن لا يعلم مفردات هذا الدعاء ولا معاني الكلمات التي في الدعاء. هذه مشكلة. لماذا مشكلة؟ مش مشكلة إيمان وكفر، لا، لا نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن الشعور والخشوع. أيوة، كيف تشعر وأنت تنجي ربك بكلمات أعجمية وأنت لا تتقن هذه اللغة؟ يعني تخيل أن إنسان يدعو الله عز وجل بكلمات إنجليزية ولو لا يحسن الإنجليزية، أي خشوع هذا؟ وماذا لو أخطأ دون أن يدري؟ وهذا يحدث، بعض الناس ينقل كلمة فيخطئ فيحول الميم لنون أو غير ذلك، فهو لا يعلم أنه أخطأ وهو معذور عند الله، حتى لا يفهم بعض الناس شيئا خطأ، يعني معذور. لكننا نقول أن هذا أرقى. أيوة. لعلاقتك بربك. جميل. الأمر الثاني إن ميزان النجاة يوم القيامة العقيدة، ويكفي لهذا أهمية. يعني يوم القيامة أهل العقيدة الصحيحة على الصراط معانون موفقون بنور وبسرعة، وهم من أهل الجنان. طوق النجاة بتاعتك العقيدة. العقيدة، جميل. طيب شيخنا، يعني قبل ما نختم إن شاء الله الحلقة دي، أدرس العقيدة إزاي؟ أنا دلوقتي واحد بدرس في كلية أو على قد حالي أو مش طالب علم، فأدرسها إزاي عشان أفهم القصة اللي حضرتك بتحكي عنها دي؟ تمام. بطريقة سهلة وجميلة. تمام. طيب كما اتفقنا على أن هناك نوع دراسة خفيفة. تمام. اللي هي النوع الذي يرفع الجهالة عن الواجب، الواجب علمه من العقيدة، فهذه أمور يسيرة. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في يوم ليسطر لأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اكتبوا عني كتابا في العقيدة، ما فعل هذا، إنما كانت هذه أحاديث رسول الله يبين لهم بعض أسماء الله، بعض صفاته، يبين لهم بعض الأمور في القدر، بعض الأمور في اليوم الآخر، بعض الأمور في حق الرسل، في حق الكتب وهكذا، أو حتى حق الملائكة الأبرار. فالشاهد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سهولة استيعاب العربي ولأن الدين نزل بلسان عربي، كان الكلام مباشر جدا، ولذلك أول ما ينصح به، لا أقول متعلم العقيدة فقط، بل كل متعلم العلم، أن يبدأ بأيسر ما يكون منه حتى يحبه. جميل. أي علم؟ لماذا؟ لأن الانطباعات الأولى تدوم. جميل. إذا بدأت بشيء واستشعرت أنه ثقيل سيظل ثقيلا. صحيح. إذن ليست العلوم ثقيلة، إنما بدأت بأمر لا يناسبك أو بقلب لا يتحمل. جميل. إحنا إن شاء الله هنبدأ في الكتاب ده، وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. إن شاء الله حضرتك كده يعني تشرحونا بطريقة الجميلة بتاعت حضرتك السهلة الميسرة. إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله كل خير. ربنا يحفظك.